بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نستأنف مجلسنا ودرسنا وقد وقفنا فيه على احتجاج المعتزلة لما ذهبوا إليه من أنه لا بد من العقل وأنه يستقل في إدراك حسن الحسن وقبح القبيح حتى ولو لم يرد الشرع. وقلنا من قبل إن ما ينبني على مذهبهم هذا هو أن الإنسان دائما مكلف، كان هناك شرع أو لم يكن، حتى إنهم حينما يواجهون بقوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فإنهم ذهبوا بعيدا حينما فسروا الرسول هنا بالعقل، أي إذا لم يكن رسول من الله تعالى فيقوم مقامه العقل، وهذا ما يعني جرحوا به هو أنهم تغلغلوا في تحكيم العقل إلى حد بعيد، حتى إنهم أثبتوا الأحكام الشرعية كلها بالعقل كما قال ابن السبكي: وحكمت المعتزلة العقل فإن لم يقضي فثالثها لهم الوقف عن الحظر والإباحة إلى آخر كلامه. فخلاصة حجتهم في وجوب استخدام العقل وأنه إذا لم يكن هناك شرع فالتكليف يكون بمقتضى العقل، قالوا إن الرسل لم يأمروا بالنظر في كل شيء جاءوا به، يعني من أجل أن نستجيب لهم وأن نستجيب للشرع في كل أموره، ينطلقون هم من وجوب النظر، نظر العقلي. والأنبياء والرسل لم ياتوا يعني في كل الأمور وفي كل مقتضيات الشريعة بالأمر بهذا النظر. إذن الأمور التي لم يأمروا فيها بالنظر بالنسبة للمعتزلة قالوا إن العقل يجب حينئذ أن يقوم مقام الشرع وأن يعني يمارس ويباشر في فهم ما يتعلق بالفعل من حسن أو قبح، إذا أمر الشرع فبها ونعمة وإلا فالعقل يدرك، هذا مذهبهم. إذن لو أننا يقول المعتزلة لو أننا قلنا بأنه لا حسن ولا قبح إلا ما قضى به الشرع، فهذا يفضي إلى إفحام الرسل، وذلك أن ما لم يأمروا فيه بالنظر فليس علينا فيه تكليف، كما قال يعني ما لم نؤمر بالنظر فإننا لا نعلم، وإذا لم نعلم الشيء فإننا لا نستجيب له، فيكون حينئذ الأمور التي لم يأمر الرسل فيها بالنظر فيها والوصول إلى استجابة أو الاستجابة للشرع يكون قد قصروا في ذلك ويكون قد غلبوا في الحجة، وهذا أمر لا يمكن أن يكون أبدا. هذا خلاصة حجتهم هذه في تقرير أن العقل يدرك ما يمكن أن يدركه الشرع إلا في الأمور التي لا مدخل فيها للعقل، وهو احتجاج بعيد جدا ومتكلف كما رد عليه العلماء ولا سيما المتكلمون الذين هم أهل لهذه المناظرة ولهذا التنظير العقلي ولهذا الجدل العقلي، ردوا عليهم قالوا إذا كان لا بد من ذلك فإن إدراك ما جاء به الشرع يحتاج إلى أمر بالنظر، والأمر بالنظر نفسه يحتاج إلى أمر بالنظر، وهكذا إلى ما لا نهاية، وهذا ما يسمى عند المناطقة بالتسلسل، وما كان الاستدلال فيه بما هو تسلسل فهو باطل، الاستدلال على شيء بمنهج التسلسل باطل، والتسلسل هو أن تستدل بشيء يفضي إلى شيء ثم إلى شيء إلى ما لا نهاية. فإذا الأمر بالنظر من أجل فهم ما دعا إليه الشرع هذا يقتضي أن يؤمر به، وما كان يعني أمرا به هو أيضا يحتاج إلى أن يؤمر به، وهكذا إلى ما لا نهاية له. فهذا كلام موغل في المتاهات والضلالات ولا طائل تحته، فلا يستقيم احتجاج المعتزلة في هذه المسألة، مسألة التحسين والتقبيح. لأنهم ذهبوا إلى أن العقل قادر على أن يحسن وأن يقبح حتى قبل ورود الشرع. ثم قال: أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقد ألزم المتكلمون المعتزلة في كون مدرك وجوب النظر عقلا شكا ما، وهو أن وجوب النظر إن كان مدركا عقلا، بمعنى أن ما عليه المعتزلة من وجوب النظر بالعقل أي فيما لا شرع فيه، هذا مقصودهم، يعني ما لم يرد به الشرع فيجب النظر فيه بالعقل. المتكلمون من الأشاعرة ومن غيرهم قالوا: كلامكم هذا يفضي بنا إلى التشكك المشوش على العقل، وما كان فيه ذلك فهو باطل. نعم. وهو أن وجوب النظر إن كان مدركا عقلا فلا يخلو أن يكون ذلك ضرورة أو اكتسابا. نعم، العقل، مدركات العقل إما أن تكون على جهة الضرورة وإما أن تكون على جهة الاكتساب. الضروري من مدركات العقل هو ما يعرف بالقوة ولا نحتاج فيه إلى نظر، هذا المدرك بالضرورة. وعن هذا يقول: فإن كان ضرورة لم يغفل أحد عن علم الله. إذا كان مدرك هذا العقل الذي تقولون به وباستقلاله إذا كان من قبيل الضرورة فليس أحد من المكلفين يغفل عن علم الله عز وجل بما أراد لهم من تكليفات، فكلهم سيعلموا ما كلفوا به. في هذه الحالة اللازم على هذه الحالة هو عدم الحاجة إلى الرسل، وهذا باطل. هذا إذا كان يعني مدرك العقل ضروريا، يعني أن ما يدعو إليه الشرع يدرك بالضرورة، يدرك يعني بالنظر أو بالعقل الضروري، يدرك بالعقل ضرورة أي قوة وغلبة حيث لا نحتاج إلى نظر. إذا كان الأمر هكذا فما الحاجة إلى الرسل حينئذ؟ يعني هذا أمر يعني يبين بطلان ما عليه المعتزلة، فلماذا نحتاج حينئذ إلى الرسل؟ هذا إذا كان مدرك العقل ضروريا. أما إن كان مكتسبا فقال فيه: قال وإن كان مكتسبا بنظر انعكس عليهم القول في مدرك وجوب النظر المؤدي إلى وجوب النظر في دعوى الشرع، وذلك إلى غير نهاية. انعكس عليهم أي صار ما دعوا إليه واقعا عليهم بالعكس، يعني أفضى بهم إلى عكس ما أرادوا، لأن وجوب النظر فيما دعا إليه الشرع يوجبه، والذي يوجبه يوجبه نظر آخر، يعني بمعنى أن النظر في الشيء يجب أن يكون هناك ما يوجبه، وعندهم هو العقل، ثم ذلك النظر يوجبه نظر آخر، ونصل إلى ما لا نهاية. وهذا هو التسلسل عند المناطق، فما عليه المعتزلة هنا لا في الضروري ولا في الاكتساب باطل. ثم قال: السلام عليكم. قال: والذي ينبغي عندي أن يقال في هذا الموضع فهو أن التصديق بدعوى الشارع عند ظهور المعجزة وفق دعواه هو من جنس المعارف الضرورية، وأن التصديق يقع بمشاهدة ذلك اضطرارا أو بوجودها تواترا، وإنما يتصور وجوب النظر أو لا وجوبه في معرفته بنظر واستدلال، وتكلف ما سوى هذا من القول في هذا الموضع تشويش للعقائد أو عناء. ولو أن واحدا واحدا من المدعوين للشرع تكلف مثل هذه الشكوك عند النظر فيما دعا إليه الشرع لكان إيمان كثير من الناس مما لا يقع، ولو وقع لكان في النادر. وبالجملة فكأن يكون دعاء الله الناس إلى الإيمان بالشرع بمثل هذه الطرق في حق الأكثر من باب تكليف ما لا يطاق، وليس يلزم من كون المعرفة بذلك ضرورية ألا ينفك عن الإقرار بها أحد، فإنه كما أنه ليس من شرط المتفق عليه أن يكون ضروريا، كذلك ليس من شرط الضروري أن يكون متفقا عليه، وهذا كله ليس من هذا العلم. إذن فابن رشد رحمه الله تعالى حينما عرض جزءا من هذه الخلافات النظرية التي ليست لها أي علاقة بعلم الأصول علق بهذا الكلام، وقال يعني خلاصة رأيه أن التقيد بالعقل المحض هذا أمر ينبغي أن لا يكون، وإنما تفهم المسائل هذه أي ما دعا إليه الشرع وما يتعلق بذلك من التكليفات ينظر إليها نظرا كليا بمقتضى الفطرة، هذا هو الذي ينبغي أن يكون، لأنه هو الذي يشترك فيه الناس جميعا. وأما هذه المتاهات فلا يمكن أن يعيها الجميع، بل خاصة أو خاصة الخاصة. وهذه المتاهات أيضا إذا دخلنا فيها فإننا لا نجد أحدا يعني قد أقام الشرع واستجاب لدعوى الشرع بالمعنى الكلمة، يعني كأنه لا أحد أطاع ولا أحد امتثل، لأن هذه المتاهات في الحقيقة توقع في ذلك، بل إنها أكثر من ذلك تفضي بالناس إلى تكفير بعضهم بعضا. ولذلك هذه مشوشات وهذه تعقيدات، يقول ابن رشد فيها أن قضية دعوة يعني أو ما دعا إليه الشرع فهناك طريقان اثنان، ما جاء به النبي من الشرع وأحكامه والتكليف به وتحسين ما هو حسن وتقبيح ما هو قبيح، يعني هناك أمران اثنان ننطلق منهما للتصديق والعمل بما جاء به الرسول، أحدهما التواتر والآخر المعجزة. فإذا جاءنا بمعجزة صدقناه ولا داعي للدخول في هذه التعقيدات، وكذلك الخبر إذا تواتر بالنسبة لمن جاء من بعد فهو كذلك باب للتصديق. فيجب التعامل مع هذه المسألة بنظر كلي، بنظر كلي متوافق متناسق مع ما تقتضيه الفطرة، لأن هذه التعقيدات وهذه المماحكات من شأنها أنها تجعل الإنسان غير مستجيب وغير ممتثل وغير مطيع. وفوق هذا كله، هذا الكلام كله الذي سود به المعتزلة كتبهم وصحائفهم لا وجود فيه أو لا علاقة له بعلم الأصول، لا علاقة له، بل هو مشوش. لأن أن يعرف الإنسان بالعقل ما هو واجب وما ليس بواجب فهذا يحتاج إلى دليل، وهكذا يعني لا نخرج من المسألة إلا بالتعقيدات والمماحكات والتشويشات على الناس، ونقع حينئذ في تكليف ما لا يطاق أو في التكليف بما لا يطاق. لم يكلفنا الله عز وجل بمثل هذا أبدا، وإنما كلفنا بما نفهمه وما نعقله وما نستطيع أن نقوم بفعله وبتطبيقه، لأن الإنسان لا يستطيع أن يفعل شيئا إلا بعد أن يفهمه وإلا بعد أن يعقله. والشريعة الإسلامية من أولها إلى آخرها كلها يعني جاءت لتفهم، فمن مقاصد الشارع فيها أنها وضعت للإفهام لا للتعقيد. ولهذا النوع من التشويش فإنه مفض بالإنسان إلى التكليف بما لا يطاق. ثم قال أحسن الله إليكم، قال: أما من ذهب من المعتزلة إلى أن الأفعال قبل ورود الشرع على الإباحة فإنما أرادوا بذلك ما لا يقضي العقل فيه بحسن ولا قبح، ومن قال منهم أنها على الوقف فأراهم رأوا ذلك فيما لا يدرك من الأفعال الحسن والقبح فيه إلا بانضمام الشرع إلى العقل كما تقدم من آرائهم. وأما من قال من الناس إنها قبل ورود الشرع على الحظر فقول لا معنى له، وهو بين السقوط بنفسه. هذه مسألة أيضا ختم بها هذا القسم، وهو أن المعتزلة منهم من قال إن الأفعال قبل ورود الشرع على الإباحة، بمعنى أنها ليست بواجبة ولا بمحرمة كما يقول جل المعتزلة الذين حكموا العقل. نحن قلنا من قبل إن المعتزلة في مذهب جمهورهم هو أن العقل يحكم ويقضي بجميع الأحكام بناء على المصالح والمفاسد عندهم، فالفعل إذا كانت فيه مصلحة فإما أن تكون غالبة قوية شديدة فهو واجب، أو دون ذلك فهو مندوب. والفعل إذا كان فيه مفسدة فإما أن تكون غليظة قوية شديدة فهو الحرام، أو ما دون ذلك فهو المكروه، وما استوى فيه الطرفان فهو عندهم المباح. هذا مذهب الأكثر منهم. ولكن فيهم طائفة قالت إن الأفعال قبل ورود الشرع فهي على الإباحة، لذلك قال: أما من ذهب من المعتزلة إلى أن الأفعال قبل ورود الشرع على الإباحة فإنما أرادوا بذلك ما لا يقضي العقل فيه بحسن ولا قبح، يعني ما قضى فيه بحسن أو قبح فالتكليف على مقتضى ذلك، وإذا لم يتوصل عندهم العقل إلى تحسين الفعل أو تقبيحه فيحكمون حينئذ بالإباحة، وهذا كله أيضا تحكم عقلي. قلنا: ومن قال منهم إنها على الوقف فأراهم رأوا ذلك فيما لا يدرك من الأفعال، أو فيما لا يدرك من الأفعال الحسن والقبح فيه إلا بانضمام الشرع إلى العقل، لأن المعتزلة إذا لم يتضح لهم حسن ولا قبح في فعل معين فمنهم من يقول إنه على الإباحة، هذا مذهب من المعتزلة. وطائفة أخرى توقفت، ما قالت لا بالإباحة ولا بغيرها، وهذا أمر قد حكاه ابن السبكي كما قلنا من قبل، وحكمت المعتزلة العقل فإن لم يقضي فثالثها لهم الوقف عن الحظر والإباحة، لأن الأفعال عندهم إما محظورة أو واجبة، ثم إذا لم يقضي العقل بتحسينها أو بتقبيحها لنقول إنها واجبة أو محرمة، قال فإن لم يقضي فثالثها، أي فثالث الأقوال عندهم الوقف عن الحظر والإباحة، معنى هذا أن هناك قول آخر بالإباحة، فلذلك لهم قولان فيما إذا لم يقضي العقل في فعل قبل ورود الشرع بتحسينه أو بتقبيحه. لذلك قال ابن رشد رحمه الله تعالى: ومن قال منهم إنها على الوقف فأراهم رأوا ذلك فيما لا يدرك من الأفعال الحسن والقبح فيه إلا بانضمام الشرع إلى العقل، يعني الأمور التي من هذا القبيل كما مثل من قبل بالصلاة مثلا وسائر العبادات التي لا يدرك العقل كنهها، فمثل هذه الأفعال قبل ورود الشرع فإنهم إما أن يقولوا على الإباحة وإما أن يقولوا على التوقف، إما الواقفة وإما المبيحة. ثم قال: وأما من قال من الناس، أي من غير المعتزلة أو بمن فيهم المعتزلة، وأما من قال من الناس إنها قبل ورود الشرع على الحظر، هناك طائفة قالوا إن الأصل في الأفعال قبل ورود الشرع الحظر أي المنع، فهذا القول فاسد، فقول لا معنى له، وهو بين السقوط بنفسه، لأنه لا يمكن أن نقول في فعل إنه محظور أي محرم إلا بدليل، فمن قال إن الأفعال قبل ورود الشرع مبنية على التحريم يقال فيها بالتحريم هكذا دون دليل فهذا قول ساقط. ثم قال: أحسن الله إليكم. قال: القول في القسم الثاني من الجزء الأول، وهو يتضمن النظر في أقسام الأحكام وحدودها ومسائل تلحقها، فنقول إن الحكم وهو الذي تقدم رسمه ينقسم إلى طلب وترك أو تخيير فيهما، وهو المسمى مباحا، والطلب ينقسم إلى واجب وندب، والترك ينقسم إلى محظور ومكروه. إذن هذه هي أقسام الحكم الشرعي التكليفي، وهي خمسة، تبعا للطلب الذي يكون للفعل، ولطلب الترك، وللتخيير بينهما، فطلب الفعل إما على جهة الوجوب وإما على جهة الندب، وطلب الترك إما على جهة التحريم وإما على جهة الكراهة، والتخيير بينهما هو المباح. هذه خمسة أقسام للحكم الشرعي التكليفي. وطبعا هناك بعض المذاهب زاد بعض التقسيمات تفصيلا لهذا التقسيم، كالحنفية قسموا المأمور به على جهة الوجوب قسموه إلى قسمين، إلى ما ثبت دليل الوجوب إلى ما ثبت بدليل ظني، وإلى ما ثبت بدليل قطعي، فما ثبت الوجوب به بدليل قطعي كالقرآن وكالسنة المتواترة فهذا سموه فرضا، وما ثبت بدليل ظني كأخبار الآحاد فهذا سموه واجبا. ففرقوا إذن بين الواجب وبين الفرض، وجمهور العلماء لم يفرقوا، كما أنهم فرقوا في الحرام أيضا بين ما ثبت بدليل قطعي فسموه محرما أو حراما، وما ثبت بدليل ظني فسموه مكروها كراهة تحريم، مكروها كراهة تحريم. فصارت الأقسام بهذا سبعة، وإذا أضفنا إلى هذا تقسيم الشافعية للمكروه إلى رتبتين، ما وردت الكراهة فيه منصوصة فهو المكروه، وما فهم من غير النص فهو خلاف الأولى. فإذا جمعنا هذه الأقسام كلها على اختلاف المذاهب كان مجموعها ثمانية أقسام: الفرض والواجب والحرام والمكروه كراهة تحريم والمندوب والمكروه كراهة تنزيه وخلاف الأولى. هذه هي الأقسام الثمانية. ثم قال: أحسن الله إليكم. ثم قال: وحد الواجب أنه ما ورد خطاب الشرع بترجيح فعله مع توعد بالعقاب على تركه من حيث هو ترك له بإطلاق، وإنما زدنا في الحد قولنا مع توعد بالعقاب على تركه، لأن الواجب على مذهب أهل السنة لا يتصور دون الضرر أو النفع، وزيادتنا فيه أيضا من حيث هو ترك له بإطلاق تحفظا من الواجب المخير. إذن هذا كلام يتعلق بالواجب. قال: وحد الواجب أنه ما ورد خطاب الشرع بترجيح فعله مع توعد بالخطاب على تركه من حيث هو ترك بإطلاق. هذا تعريف فيه كثير من القيود حتى يتمحض للواجب ولا يدخل معه غيره. فأولا قال: هو ما ورد خطاب الشرع بترجيح فعله، ولكن هذا قد يدخل فيه حتى المندوب، حتى هو مرجوح يعني راجح الفعل، ولكن الذي يميز الواجب من القيود هو ما ذكره من بعد: مع توعد بالعقاب على تركه. هنا يفترق الواجب عن المندوب، لأن المندوب غير متوعد على تركه، فتارك المندوب هو محروم من أجره، نعم، ولكن لا عقاب عليه، بينما الواجب يعاقب على الترك. وترتيب الشرع العقاب على ترك الفعل دليل على وجوب ذلك الفعل. ثم قال: من حيث هو ترك له بإطلاق. هذا قيد آخر ليشعرك ويعلمك بأن الواجب له تقسيمات، من بين هذه التقسيمات أنه قد يكون واجبا مخيرا، أي الشرع يخيرك في واحدة من خصال ثلاث مثلا، لو فعلت واحدة منهن فقد أبرأت الذمة وأبرأتها من هذا الواجب، وإذا لم تفعل ولو واحدة ترتب العقاب على الترك. فلذلك جاء هذا القيد، وهو قوله: من حيث هو ترك له بإطلاق، حتى المخير لم تفعل منه ولو خصلة واحدة، فإذا تركت الواجب بإطلاق فهذا يستوجب العقاب. لذلك فتقييده هذا تقييد وجيه دقيق، لأنه تحدث عن أنواع الواجب كلها كما سيفعل الآن. ثم قال: قال: والتوعد بالعقاب ربما ورد قطعا وربما ورد ظنا، وأصحاب أبي حنيفة يخصون الأول باسم الفرض والثاني باسم الواجب، ولا مشاحة في الأسماء إذا فهمت المعاني. نعم، إذن فنحن نتفق على كل حال مع الذين فرقوا بين الفرض والواجب على أن الكل متوعد على عقابه، لكن هذا متوعد على العقاب بتركه قطعا، وهذا متوعد على تركه بالظن، يعني هذا ثابت، الوعيد هنا ثابت بالقطع وهنا ثابت بالظن. وهذا التفريق على كل حال من الحنفية ليس بمؤثر على الاختلاف مع غيرهم من المالكية والشافعية والحنابلة. فالخلاف هنا كما قالوا إنما هو خلاف لفظي، خلاف في التسمية، وإلا فالواجب أيضا يعاقب على تركه على مذهب الحنفية. فالواجب يعاقب على تركه كما أن الفرض يعاقب على تركه. نعم، أحسن الله إليكم. قال: وحد الندب أنه المرجح فعله من غير توعد بالعقاب على تركه. تماما، هذا الفرق بين الواجب والمندوب، كل مرجح الفعل، ولكن المندوب غير موعد وغير معاقب على تركه. قال: ومن حد الواجب نقف على حد المحظور لأنه مقابله، وكذلك من حد الندب نقف على حد المكروه. وحد المباح ما دل الشرع على التسوية بين فعله وتركه، وذلك إما أن يرد الخطاب بالتخيير فيهما أو برفع الحرج عنهما، أو يدل دليل العقل أنه على البراءة الأصلية بعدم الدليل الشرعي على تعلق حكم به على ما سيأتي بعد. إذن بعدما علمنا الواجب وعلمنا المندوب، فعكس ذلك المحرم والمكروه. فالمحرم هو عكس الواجب، والمكروه هو مقابل المندوب. فما يقال في الواجب يقال عكسه في الحرام، وما قيل في المندوب يقال عكسه في المكروه. فالواجب هو الذي يعاقب على تركه، إذن عكسه الحرام يعاقب على فعله. وكذلك المندوب هو مرجح الفعل، ولا ثواب على ولا يعني عقاب على الترك، عكسه في المكروه ومرجح الترك ولا عقاب على الفعل. فهذه أحكام أربعة. وإذا سوى الشرع بينهما وخير المكلف فهذا هو المباح. ولكن هناك مسألة لا بد من تنبيه إليها، لأن المصنف رحمه الله تعالى هو في محل ومقام الاختصار، فكثير من الأمور لم يعرج عليها، من بينها أن المباح إنما هو مباح بالنظر إلى أصله، إليه من جهة الأصل. أما إذا كان وسيلة لغيره فحينئذ لا يبقى مباحا، وإنما يأخذ حكم تلك أو ذلك الأمر الذي هو وسيلة له. المباح إذا كان وسيلة إلى الحرام صار حراما، وإذا كان وسيلة إلى المكروه صار مكروها، وإذا افتقر إليه الواجب صار واجبا، وهذه سيتكلم عنها. وكذلك ما افتقر من المندوبات إلى المباح صار المندوب أيضا صار المباح مندوبا. إذن فما أفضى إلى هذه الأحكام صار في حكمها من المباحات. فللمباح إذن جهتان للنظر، جهة أولى هي أن ننظر إليه في حد ذاته، أن ننظر إليه باعتبار الأصل، فهنا هو مباح، هو مباح لأن الشرع خيرنا فيه، وهذا هو الذي تحدث عنه المصنف رحمه الله تعالى. لكن الجهة الثانية للعلم فقط، إذا استخدم المباح وسيلة لغيره، إذا كان وسيلة لا غاية، فإنه يأخذ حكم ما أفضى إليه. فالمباح المفضي إلى الحرام حرام، وإلى المكروه مكروه، وإلى المندوب مندوب، وإلى الواجب واجب. ثم قال: أحسن الله إليكم. قال: فصل. والواجب ينقسم إلى معين وإلى مخير بين أقسام محدودة، وذلك إما في الفعل وإما في الزمان. ويسمون الغير معين الفعل بين أقسام محدودة الواجب المخير، والغير معين الزمان الواجب الموسع. إذا دخل الآن إلى تقسيمات الواجب، فالواجب له تقسيمات. من هذه التقسيمات أنه ينقسم إلى معين وإلى مخير، والمقصود بالمعين هو الذي أوجب الشرع فعله بعينه، الشيء الواجب واجب عليك بعينه لا خيار لك، فالصلوات والصيام وما إلى ذلك هذه واجبات بعينها. ولكن أحيانا قد يوجب عليك أمورا كثيرة على أنك إن فعلت واحدة منها أبرأت الذمة، وهذا يسمى بالواجب المخير، كخصال الكفارة في اليمين إذا حنت فيها، أو في الظهار، أو في غيرها مما، أو في الإفطار في رمضان. هذه الكفارة فيها ثلاث خصال، إذا أردت أن تكفر عن واحد من هذه الأمور المخالفة للشرع فإنك مخير في ذلك بين العتق وبين الإطعام والإكساء في اليمين مثلا، في كفارة اليمين. فإذا عجزت عنها كلها فينتقل معك إلى الصيام. فهذه خصال، هذه خصال خير الشرع المكلف في واحدة منها، ولكن على جهة الوجوب واجب على المكلف فعل واحدة من هذه الخصال إذا أراد أن يبرئ الذمة، يعني وهذا ما يسمى بالأمر بواحد من الأشياء لا بعينه، الأمر بواحد من الأشياء لا بعينه، هذا هو الوجه المخير. والتخيير إما أن يكون في الفعل أو في زمانه، فالتخيير في الفعل هو هذا، أن تفعل واحدة من هذه الخصال، فهذا تخيير في الفعل. أما التخيير في الزمان فهو يتعلق بتقسيم آخر للواجب من حيث الزمان، وذلك أن الواجب الذي أوجبه الله علينا هو من حيث الزمان إما مؤقت وإما مطلق، يعني إما موقوت له وقت محدد وإما مطلق عن الوقت. الواجب المطلق هو الذي لا يتحدد بوقت معين، فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليس له وقت محدد، كلما دعت الحاجة. وهكذا إغاثة الملهوف على من قدر واجب لكن غير محدد في زمانه، كلما دعت الحاجة. فهناك واجبات كثيرة تجب علينا كلما دعا إلى ذلك شيء، كلما دعا داع إلى ذلك وقامت الحاجة إلى ذلك، وكان المكلف أهلا للقيام بهذا، يعني هو قادر على ذلك، هذا يسمى بالواجب المطلق من حيث الوقت ليس له وقت محدد. النصح للمسلمين ليس له وقت محدد، وإنما عندما تقتضي الحاجة فإننا نقوم بهذا الواجب. لكن هناك واجب مؤقت أي له وقت محدد يجب أن يوقع فيه، كالصلوات لها أوقاتها، والزكاة لها وقتها، والحج له وقته. هذا الواجب المؤقت هو أيضا ينقسم إلى قسمين، إلى واجب مضيق وإلى واجب موسع. فالمضيق هو الذي لا يسع غيره من جنسه في ذلك الوقت، كالصيام الفرض، صيام رمضان له زمان محدود مؤقت من قبل الشرع، وهو أيام رمضان من أول يوم إلى آخر يوم، فهذا زمان هذه الفريضة وهذا الواجب. فمن أراد أن يتطوع بصيام أيام داخل رمضان فلا يمكنه ذلك، لأن الوقت هنا ضيق لا يسع غيره من جنسه، لا يسع غيره من جنسه. كذلك يعني بالنسبة للموسع، الموسع هو الذي يسع غيره من جنسه، الوقت المحدد له يسع غيره من جنسه، فالصلاة وقتها موسع، والزكاة وقتها موسع، لأنه يسع أن تؤدي الواجب ويسع معه النفل والتطوع. الصلاة مثلا تصلي الظهر وما بقي لك إلى العصر كله وقت يسع أن تصلي فيه النوافل. فالفرض والواجب الذي له وقت يسع ذلك الفرض ويسع غيره من جنسه هذا يسمى واجبا موسعا، واجبا موسعا. إذا وصل وقت الزكاة فأنت يعني لك أن تؤدي الزكاة، وفي نفس الوقت لك أن تتطوع بنفقة غير واجبة. إذن فعندنا واجب موسع وعندنا واجب مضيق. فالموسع هو الذي تحدث عنه المصنف رحمه الله تعالى، الذي هو مقابل المضيق، وكل من الموسع والمضيق كل منهما شطر يقابل شطرا آخر هو الواجب المطلق أي الذي لا توقيت له. لذلك قال والواجب ينقسم إلى معين وإلى مخير بين أقسام محدودة، ثم تحدث عن يعني التخيير هذا إما في الفعل كالكفارة وخصالها، وإما في الزمان كالوقت الموسع. فالوقت الموسع لأي صلاة من الصلوات معناه أنه يمكن للمكلف أن يؤدي هذه الصلاة في الأول أو في الوسط أو في الآخر حسب ظروفه وحسب أحواله، المهم أن يؤديها في الوقت وأن لا يخرجها عن ذلك الوقت المحدد لها شرعا، كأن يخرج الظهر إلى وقت العصر أو أن يخرج المغرب إلى دخول العشاء، فهذا لا، لكن يعني أنه صلاها في الوقت لكن لم يصلي في أول الوقت بل في وسطه فهذا وقت الموسع، هذا وقت الموسع، فلك الخيار أيها المكلف. لكن هذا الخيار طبعا تحدث عنه الفقهاء وليس على إطلاقه، إذا استطاع الإنسان أن يصلي في أول الوقت فهذا أفضل، وإذا استطاع أن يصلي في وسطه لتعذر الأول فكذلك، ولا ينتقل إلى الآخر إلا إذا لم يتأت له ما قبل. هذا من حيث الأفضلية، من حيث الأفضلية. ثم قال بسم الله عليكم، قال وقد أنكرت المعتزلة جواز مثل هذا الواجب عقلا ووقوعه شرعا، وقالوا إن كانت الخصال الثلاث في الكفارة مستوية في الصفة بالإضافة إلى صلاح العبد فينبغي أن يوجب الجميع لتساويها في صلاح العبد، وهذا مبني على رأيهم في الصلاح والأصلح، وأيضا فلو سلمت لهم هذه القاعدة للزمهم نقيض ما وضعوا، وهو أنه إذا كان كل واحد منهما مساويا لصاحبه في وقوع الصلاح به فاستعمال جميعها عبث، وكذلك استعمال واحدة منها على التعيين، وهم لا يجوزون مثل هذا على الله، وكأنهم لم يتحفظوا بأصولهم في هذه المسألة. واحتجوا أيضا بأن علم الله متعلق بالذي يأتي العبد منها، فهو متعين ضرورة في نفسه ولا يتصور في مثل هذا تخيير. هذا في الحقيقة كله كلام لا ليس له جانب عملي، أن نظر المعتزلة إلى الواجب المخير وأنكروه، قالوا لا يمكن أن يكون واجبا، كأنهم يريدون أن يقولوا إن الخصال في الكفارة مثلا ويقاس عليها ما سواها من الواجبات المخير فيها، قالوا يعني أنه لا بد من الترتيب ليفعل كذا فإذا لم يستطع فكذا فكذا إلى آخره، وأنه ليس مخيرا أصلا، ليس مخيرا أصلا، فأنكروا الواجب المخير. ولكن ما عليه جمهور العلماء والمذاهب الأربعة كلها على أن الواجبات من تقسيماتها الواجب المخير، سواء في الفعل كالكفارة أو في الزمان كالواجب الموسع كالصلوات التي لها وقت موسع. وما قاله المعتزلة في الحقيقة هو منقوض عليهم. ثم قال أحسن الله إليكم، قال والكلام في هذه المسألة ليس من هذا العلم الذي نحن بسبيله. تماما، يعني هذا الكلام في الحقيقة هو يعني سواء ناقشناهم أو لو لم ناقشهم فإنه خارج عن حدود علم الأصول، هذا كلام يعني هو داخل في علم الكلام وأحيانا قد يمتد إلى الفلسفة وإلى المسائل العقلية المحضة. ثم قال قال بل يكفي من ذلك ها هنا أن نقول إن وقوع مثل هذا شرعا موجود كخصال الكفارة وانعقاد الإجماع على اتباع أوقات أكثر الصلوات، والذي أنكرت المعتزلة يلزمهم مثل ذلك في المباح، وبالجملة يلحق هذا الاعتراض الممكن بما هو ممكن. إذن فرد عليهم ابن رشد برد يعني واضح بين، وهو أن ما أنكره المعتزلة هذا على كل حلقة يعني موجود شرعا لما قام عليه من الإجماع، فالإجماع على القول بالموسع في الصلوات وكذلك ما سواها من خصال الكفارة، فإذا اتفق المسلمون على علماء المسلمين على ذلك فلا قول معهم للمعتزلة. نعم. وقد دفع بعض الفقهاء تسمية مثل هذا واجبا، وقد دفع بعض الفقهاء تسمية مثل هذا واجبا لا وقد دفع بعض الفقهاء. السلام عليكم. وقد دفع بعض الفقهاء تسمية مثل هذا واجبا. هذا مبحث آخر أو كلام آخر غير كلام المعتزلة والرد عليهم. المعتزلة أنكروا من الأصل أن يكون هناك تخيير في الواجب لا في زمانه ولا في فعله، فأنكروا أن تكون خصال الكفارة من قبيل الواجب المخير كما أنكروا المخير في الزمان. أما الآن هناك من العلماء من غير المعتزلة وقد يكون معهم منهم أيضا من قالوا هذا النوع من الواجب ليس مخيرا أصلا، ليس بواجب أصلا. إذا كان الواجب من قبيل المخير فتسميته بالواجب هذا فيه ما فيه، لذلك قال وإذا وقد دفع بعض الفقهاء تسمية مثل هذا واجبا، يعني أزالوا أن يكون هذا واجبا، لم يقبلوا ولم يرتضوا أن يسمى هذا النوع من الواجب وهو المخير، لم يرتضوا أن يكون واجبا لأن التخيير لا يتناسب مع الوجوب والوجوب والتخيير لا يجتمعان، فمن هذا الباب قالوا لا يسمى واجبا. طبعا إنما لم يرتضوا التسمية، وأما المعنى فلا خلاف له مع ذلك. قول صلى الله عليكم. قال وإنما وقالوا إنما يتصف بالوجوب في الزمان آخر الوقت إذ فيه يقع العقاب على ترك إيقاع الصلاة فيه، ومثل هذا الاعتراض يلحق الواجب المخير إلا أن تعدم الخصلتان فحينئذ يتصور وجوب الثالثة. إذن فهؤلاء الذين رفضوا أو لم يقبلوا تسمية الواجب المخير بالواجب لما لم يرتضوا ذلك وذهبوا إلى رفض تسمية هذا الواجب المخير، تعليلهم قالوا إذ فيه يقع يعني وقالوا إنما يتصف بالوجوب في الزمان آخر الوقت، يعني في الأول وفي الثاني لا يسمى واجبا، ولكن إذا دخل الوقت الثالث والأخير والذي إذا لم تقع فيه الصلاة مثلا خرج الوقت قالوا هنا يكون واجبا، بدليل أنه لو لم يفعل لترتب العقاب، إذ لو لم يفعل في الأول لما ترتب العقاب لأن الوقت ما زال طويلا، ولو لم يفعل في الوسط لما ترتب العقاب، لكن إذا لم يفعل في الثالث أو الآخر فإنه يترتب العقاب. قالوا إذن هذا هو الموسوم بالواجب، وأما أن يسمى الوقت الأول والوسط واجبا فلا. لذلك قال وقالوا إنما يتصف بالوجوب في الزمان آخر الوقت، لا يوصف الواجب بأنه واجب إلا في آخر الوقت، إذ فيه يقع العقاب على ترك إيقاع الصلاة فيه، ومثل هذا الاعتراض يلحق الواجب المخير أي بصفة عامة إلا أن تعدم الخصلتان فحينئذ يتصور وجوب الثالثة. إذا لم يتأتى للمكلف الذي عليه كفارة بالعتق، إذا لم يستطع العتق ولم يتأتى العتق أو لم يعني يكن هناك عتق أصلا كما هو في زماننا هذا، إذن هذه خصلة لا كلام عليها. فإذا انتقلنا إلى الثانية وهي أيضا لم تتأتى ولم يبقى لنا إلا خصلة واحدة فحينئذ توصف بأنها واجبة. نعم. السلام الله عليكم. قال والذي ينبغي أن يقال في مثل هذا أنه يشبه الوجوب من جهة والندب من أخرى، أما شبهه للوجوب فلأنه يرتفع الفرض بالصلاة في أول الوقت، وأما شبهه بالندب فما ذكر في الاعتراض. وهو الذي قلنا من قبل أن المكلف مثلا لو أوقع الصلاة في أول الوقت فقد فعل الواجب وأيضا فعل المندوب، فالمندوب هو أنه يعني التزم فضيلة الوقت، فضيلة أول الوقت، فكأنما هذا الفعل من حيث إنه أوقع الصلاة في وقتها الشرعي فهذا قد فعل الواجب، ومن حيث إنه سارع إلى أول الوقت وحافظ على أول الوقت واجتهد في هذا فهذا على كل حال يشبه أن يكون مندوبا. فإذا كأن للأمر جهتين اثنتين، جهة الحفاظ على وقت الشارع الذي حدده وجهة السبق إلى أوله، ثم قال قال وهذه المنازعة لفظية، ولذلك سمي الواجب الموسع، وهو أيضا يفارق الندب من جهة أن تركه إنما يكون بشرط العزم على إتيانه مع الذكر. أحسن الله إليكم. إنما يكون بشرط العزم على إتيانه مع الذكر، إذ كان اعتقاد الترك مطلقا حراما. إذن قال وهذه المنازعة لفظية، هذا الخلاف الذي دار في هذه المسألة، هل هذا واجب مخير أو لا يكون مخيرا، وإنما العبرة بآخر الوقت وبآخر الخصال هو الذي يكون واجبا. فقال من قبل المصنف رحمه الله إن هذا يشبه أن يكون له جهتان، الواجب والندب. ثم الآن يقول وهذه المنازعة لفظية، إنما هو خلاف لفظي ليس خلافا معنويا، لأن الخلاف منه ما يكون معنوي وهذا حقيقي، ولكن قد يكون في مجرد الألفاظ فقط. ولذلك فإن جمهور العلماء على أن الواجب قد يكون مخيرا، لأننا نرى نصوصا شرعية من القرآن والسنة فيها واجبات خيرنا فيها الشرع، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، أو تفيد في اللغة التخيير. لذلك فكونه مخيرا هذا لا ينبغي أن لا ينازع فيه من جهة المعنى ومن جهة الحقيقة، وإنما قد نتنازع ونختلف من جهة اللفظ فقط، وهذا لا يضر. ثم قال السلام عليكم. قال فصل وكذلك اختلفوا فيما لا يتم الواجب إلا به هل يسمى واجبا؟ ووجه القول فيه أن هذا ينقسم إلى ما ليس للعبد في فعله اختيار كالقدرة على المشي مثلا، فهذا لا يوصف بالوجوب بل هو من شرط تكليف الوجوب، أو إلى ما للعبد في فعله اختيار وهذا فينبغي أن يتصف بالوجوب كالطهارة المشترطة في الصلاة، وكأن وجوب مثل هذا إنما هو من أجل غيره لا من أجل ذاته، فتنشأها هنا قسمة أخرى للواجب، وهو أن منه ما هو واجب من أجل غيره ومنه ما هو واجب بذاته. نعم، هذه مسألة مهمة أيضا، وهي مسألة ما لا يتم الواجب إلا به، لذلك يعرضها العلماء علماء الأصول غالبا يعرضها بصيغة الاستفهام، يقولون ما لا يتم الواجب إلا به فهل هو واجب؟ فقد وقع فيه اختلاف، ولكن عند التفريق بين حالتين ذكرهما ابن رشد رحمه الله تعالى فإن هذا الخلاف يجب أن يرتفع. فالمقصود بما لا يتم الواجب إلا به أن هناك يعني أمورا مباحة ولكن الواجب مفتقر إليها، أو هناك شروطا يفتقر إليها الواجب، أو ما إلى ذلك. فقولنا ما لا يتم الواجب إلا به هذه ما عامة تفيد أمورا كثيرة، تفيد الشروط والأسباب وتفيد أشياء أخرى، تفيد المباحات، يعني أي شيء افتقر إليه الواجب من غير أن يكون هذا المفتقر إليه واجبا، لأنه إذا كان واجبا ليس هناك إشكال وليس هناك خلاف، ما ينبغي أن يقع هناك خلاف. نحن نتكلم عما ليس بواجب إذا افتقر إليه الواجب، إذا كان الواجب الشرعي لا يتم إلا بشيء وذلك الشيء ليس بواجب إنما هو مباح أو غير ذلك، أو قد يكون على كل حال شرطا من شروط الصحة. فهذه الأمور التي هي وسائل لفعل الواجب لا يمكن للواجب أن يفعل إلا بها، فهل هي واجبة بوجوبه أم لا؟ المصنف رحمه الله تعالى فرق فيها بين نوعين اثنين، فالوسائل المفضية إلى الواجب أو التي يفتقر إليها الواجب إما أن تكون في مقدور المكلف أو ليست في مقدوره، فما كان منها في مقدور المكلف فإنها تكون واجبة. فالصلاة مثلا تفتقر إلى الطهارة، لا تصح إلا بالطهارة، لا تصح إلا بالطهارة، والطهارة شرط في صحتها فهو على الوجوب، ولكن لا تكون هذه الطهارة إلا بالماء، إذا تأتى طبعا. فمن لم يجد الماء ولكنه قادر على شرائه، قادر على أن يشتري الماء، فإذا بمقتضى هذه القاعدة يجب عليه أن يشتري الماء وأن يتوضأ، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وإن كانت هنا هذه الوسيلة التي هي شراء الماء إنما هي وسيلة للطهارة التي هي واجبة والتي هي شرط صحة في الصلاة، فإذا هنا العبد قادر على هذه الوسيلة، فما كان من هذه الوسائل مقدورا عليه فهي واجبة بوجوب ما افتقر إليها، وإذا لم يكن قادرا فليست بواجب، ليست بواجب. ويمثلون لهذا ب يعني المشي، المشي إنما يكون بسبب هو القدرة على المشي، فلا مشي إلا بقدرة. هذه القدرة ليست من مقدور المكلف، وإنما هي من الله عز وجل، فإذا تعلق الأمر بما ليس مقدورا للمكلف فلا يدخل هنا في الوجوب. يعني إذا تعذر عليه المشي فهذا على كل حال ليس المشي في حقه بواجب، لأن المشي أو لأن القدرة على، لأن هناك شيئا وهناك وسيلة إلى ذلك الشيء، الشيء هو المشي، والوسيلة المفضية إليه والتي يفتقر إليها المشي هي القدرة عليه، والقدرة الله عز وجل هو الذي يؤتيها ويعطيها لعبده وليس هو قادرا عليها. دخلنا إلى يعني منهج المعتزلة، فمثل هذا لا يفضي إلى شيء. يقول المصنف رحمه الله تعالى ووجه القول فيه، هو يريد أن يحرر المسألة وأن يزيل الخلاف وأن يبين لك أن الخلاف سببه عدم التفريق بين حالتين اثنتين، فلو فرقنا للزم أن يزول الخلاف. قال ووجه القول فيه، أي فيما لا يتم الواجب إلا به، هل هو واجب أم لا، أن هذا ينقسم إلى ما ليس للعبد في فعله اختيار كالقدرة على المشي مثلا، فهذا لا يوصف بالوجوب بل هو من شرط تكليف الوجوب، أو إلى ما للعبد في فعله اختيار وهذا فينبغي أن يتصف بالوجوب كالطهارة المشترطة في الصلاة. وقلنا إن وجه التمثيل بالطهارة هو إذا لم يجد الماء وقدر على شرائه، أما الطهارة في حد ذاتها هكذا فليست هي المقصودة، لأن الطهارة واجبة، الطهارة واجبة لا صلاة إلا بها، فهي إذن واجبة لا بد منها، ولكن المفضي إلى هذا يعني الوسيلة المفضية إلى هذا الواجب والمقدور عليها وهي أنه قادر على اقتناء الماء فإنه يجب عليه ذلك كالطهارة المشترطة في الصلاة. وكأن وجوب مثل هذا إنما هو من أجل غيره لا من أجل ذاته، وهذا تقسيم حسن جيد لابن رشد. هناك تقسيمات معروفة تتراوح بين 5 تقسيمات و6، لكنه زاد تقسيما آخر من أجود ما يكون، وهو أن الواجب من هذا الاعتبار، الواجب من جهة ما يتعلق به من الوسائل، ينقسم إلى واجب لذاته وواجب لغيره. فالواجب إذا افتقر إلى وسيلة ليست بواجبة صارت تلك الوسيلة واجبة، وهذا النوع من الوجوب هو الوجوب لغيره أو هو الواجب لغيره، فينقسم على هذا الأساس الواجب إلى قسمين اثنين، واجب لذاته كالصلاة وواجب لغيره كاقتناء الماء للطهارة للصلاة. وكأن وجوب مثل هذا إنما هو من أجل غيره لا من أجل ذاته، فتنشأ ها هنا قسمة أخرى للواجب، وهو أن منه ما هو واجب من أجل غيره ومنه ما هو واجب بذاته. وهذا من يعني اجتهاد الإمام ابن رشد وتقسيم الإمام ابن رشد وهو تقسيم جيد. ثم قال السلام عليكم. قال رحمه الله: والواجب أيضا ينقسم إلى ما يتقدر بقدر محدود وإلى ما لا يتقدر بقدر محدود، كمسح الرأس والطمأنينة في الركوع. والواجب من هذا هو أقل ما ينطلق عليه الاسم ويبقى الباقي ندبا، وهذا إنما يتصور فيما وقع من الأفعال متتابعا أو متشافعا، وبالجملة ما لم تقع أجزاؤه معا. إذن هذا نوع آخر أو تقسيم آخر للواجب، فالواجب بهذا الاعتبار الذي ذكره ابن رشد ينقسم إلى واجب مقدر وإلى واجب غير مقدر. فالواجب الذي حدد له الشرع مقدارا معينا فهذا مقدر، وما أوجبه علينا من غير أن يحدد له مقدارا فهذا واجب غير مقدر، وقد مثله بهذه الأمثلة، ولكن على اختلاف فيها بين المذاهب، لكن المثال الذي هو فيه اتفاق بين المذاهب هو إذا قدرنا بالنفقات الواجبة من غير يعني النفقات الواجبة التي تجب على الإنسان كالنفقة على زوجته والنفقة على أولاده وعلى من تجب عليه نفقتهم، فهذا واجب مقدر. الديون مثلا، الديون التي على الإنسان واجب أن يؤديها وأن يسددها وهو واجب مقدر، فالمبلغ الذي في الذمة هو الذي ينبغي أن يسدد، وهكذا هذه كلها واجبات مقدرة، يعني الشرع عين لك مقدارها، التعيين هنا في المقدار، ومن قبل كنا نتحدث عن التعيين في الفعل، لكن هنا في المقدار. الصلوات مقدرة بعدد ركعاتها، والصيام مقدر بعدد أيام الشهر، فهو الشهر كله بأيامه كلها، هذه كلها واجبات مقدرة. ولكن هناك واجبات غير مقدرة، هي واجبة نعم، ولكن نفعل منها ما يقع به المطلوب، كما مثلنا من قبل بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فهو واجب، واجب إذا دعت الحاجة إليه، فإذا قمنا به قياما تحققت به المصلحة وقام به المطلوب، مطلوب الشرع، فيكون حينئذ قد برئت الذمة من ذلك الواجب. لكن إذا لم نقم فقد تركنا الواجب، فالذي وجب عليه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولم يفعل مع قيام الحاجة إلى ذلك فإنه تارك للواجب، فيعاقب معاقبته على ترك الواجب. إذن فهذا معنى هذه المسألة التي يقسم فيها الواجب إلى مقدر وإلى غير مقدر، وقد مثل هو بمسح الرأس وطمأنينة في الركوع، فالقدر الأدنى هذا واجب، وما زاد على ذلك من أراد أن يمعن في الطمأنينة أو في المسح، لمن قال بجواز مسح بعض الرأس، لأن مسح الرأس عند الفقهاء على اختلاف بينهم، فالمالكية يوجبون مسحه كله، وغيرهم كالشافعية والحنفية فإنهم يعني يوجبون بعضه على اختلاف في تقدير هذا البعض، هل يجزئ الربع أم لا بد من الثلث إلى آخره. فإذا من مسح برأسه على القول الذي هو عليه من ثلثه أو ربعه فما زاد على ذلك إنما هو من قبيل الإمعان والتمكين، فهو يعني يؤجر على الواجب كما يؤجر على المندوب، فهذا واجب مقدر. ثم قال السلام عليكم، قال: فهذا هو القول في وقوله متتابعا أو متشافعا، المقصود أن يفعل واحدا واحدا أو مثنى مثنى، أما إذا فعل دفعة واحدة فهو غير داخل المعنى، وبالجملة ما لم تقع أجزاؤه معا، إذا كان الأمر المطلوب، إذا كان الشيء المطلوب فعله من المقدرات مطلوب أن يفعل جملة واحدة فهذا غير داخل المعنى، هذا يجب أن يكون دفعة واحدة، ولكن الشيء الذي له بداية ونهاية وأن المطلوب إنما هو تحقيق بدايته فما زاد على البداية له أن يفعله وله أن لا يفعل، فهذا هو المقصود عندنا هنا. ثم قال: قال: فهذا هو القول في تحديد أنواع الأحكام وتقسيمها، وقد بقي القول في مسائل كلية تلحقها، فأول مسألة منها أننا نقول إذا مات المكلف في أثناء الوقت ولم يقضه لم يمت عاصيا بإجماع السلف على ذلك. وقول من أثمه خطأ، فإنا نعلم قطعا أنهم كانوا لا يؤثمون من مات وقد مضى من الوقت مقدار ما تقع فيه الصلاة. فإن قيل فكيف يجوز الترك مع العزم وهو لا يعرف سلامة العافية؟ قلنا لا يجوز الترك مع العزم إلا إلى مدة يغلب على ظنه البقاء إليها، كما يجوز للمعزر أن يضرب إلى حد لا يغلب على ظنه الهلاك. ولذلك قال أبو حنيفة رحمه الله لا يجوز تأخير الحج إلى سنة، لأن البقاء إليها لا يغلب على الظن. وأما تأخير الصوم والزكاة إلى شهر أو شهرين فجائز. والشافعي رحمه الله يرى البقاء إلى سنة غالبا على ظن الشباب. هذا الكلام وهذه المسألة التي فيه هي التي تعرف عند علماء الأصول بأن الأمر بالواجب هل هو على الفور أم هو على التراخي. يعني إذا أمرنا الشرع بشيء على جهة الوجوب فهل هذا الأمر محمول على الفور أو محمول على التراخي؟ هذه مسألة وقع الخلاف فيها بين العلماء وبين المذاهب. فمنهم من قال إنه على الفور، بمعنى أنه إذا دخلت الصلاة يعني دخل وقتها فمعنى هذا أن المكلف قد خوطب بها وأمر بها، فينبغي أن يعني يلتزم ويمتثل ويطيع على جهة الفور. ومنهم من قال لا، ليس هذا على جهة الفور وإنما على جهة التراخي، فإن شاء صلى في أول الوقت وإن شاء في وسطه وإن شاء في آخره، المهم أنه لا يخرجها عن وقتها. وكذلك العبادات الأخرى كالحج مثلا، فهل يجب على الفور يعني بمجرد أن يكون المكلف مستطيعا قادرا ببدنه وبماله، هل هو واجب عليه حينئذ على الفور ولو كان ما زال في ريعان شبابه، أم له فسحة؟ له فسحة، المهم أن يكون عنده العزم والنية. فالعلماء اختلفوا في ذلك على قولين، منهم من قال إنه واجب على الفور أخذا بالاحتياط، ومنهم من قال إنه واجب على التراخي، ولكن الذين قالوا بالتراخي قالوا به على أساس وجود العزم والنية، بمعنى أن من أخر الصلاة إلى آخر الوقت فهو عازم على أن يصلي، وإنما هناك عوائق وهناك يعني ما حاله عن ذلك، وإلا فالعزم قائم مصحح عنده على أن يوقع الصلاة في الوقت وليس عنده قصد إلى إخراجها عن الوقت. فهذا على كل حال معنى قولهم بأن الأمر محمول على التراخي، أي مع اصطحاب هذا القيد وهو تصحيح العزم على الفعل. ونتيجة هذا الخلاف هو لو مات قبل أن يوقع هذه العبادة، قبل أن يصلي وقبل أن يحج وقد قدر عليه، فهل يموت عاصيا أم لا؟ فمن قال بأن الأمر على الفور إذن فيموت عاصيا على مذهبه، ومن قال إن الأمر على التراخي فمن مات من غير أن يوقع ما وجب عليه من العبادة كالصلاة وكذلك الحج مع عزمه على الفعل فهذا على كل حال قد عصى وأساء بكونه أخر حتى مات وهو عاصي. وهناك من جمع بين القولين، هناك قول يعني ثالث جامع بينهما. في الحج مثلا ورد عن المالكية أنه واجب على التراخي ما لم يصل سن المكلف إلى 60 عاما، فإن بلغ 60 صار واجبا على الفور، لأن 60 هي معدل الوفيات. وعند غير المالكية 50 كما في الشافعية، 50 إذا بلغ 50 عاما فينبغي أن يحج على الفور. إذن هذه المسألة قال فيها رحمه الله تعالى: إذا مات المكلف في أثناء الوقت ولم يقضي، لم يمت عاصيا بإجماع السلف على ذلك. في مسألة الصلاة انعقد الإجماع على أن من مات في الوقت المحدد للصلاة قبل أن يصلي وما زال في الوقت متسع فإنه غير عاص عند السلف رضوان الله عليهم. وإذا قلنا فالمسألة هذه هي مسألة الواجب، هل هو محمول أو الأمر به هل هو محمول على الفور أو محمول على التراخي، وأن العلماء بينهم في هذه المسألة خلاف، حيث ذهب بعضهم إلى أنه محمول على الفور، وذهب آخرون إلى أنه محمول على التراخي. والحقيقة أن التفصيل وأن القول الجامع بينهما والتفريق بين حالة وحالة هذا هو الذي ينبغي أن يصار إليه، لأنه كما قال في أول المسألة: من مات في الوقت ولم يصلي لم يمت عاصيا. بينما على مذهب من قال بأن الأمر محمول على الفور في جميع الأحوال وفي جميع المسائل، ينبغي تبعا لهذا القول ولهذا المذهب أن يؤثم تارك الصلاة حتى مات. لذلك قال: من إذا مات المكلف في أثناء الوقت ولم يقضي لم يمت عاصيا بإجماع السلف على ذلك. طبعا إجماع السلف هنا عند التفصيل وعند يعني الوقوف عليه إنما هو إجماع على مثل هذا، إجماع على مسائل مثل هذه. ثم قال: وقول من أثمه خطأ. فمن قال بأن الأمر بالوجوب محمول دائما وأبدا على الفور فإنه في هذه المسألة يلزمه أن يقول بأن هذا الذي مات ولم يحمل الأمر على الفور فإنه آثم، ولكنه قد انعقد الإجماع على مثل هذه المسألة ولم يعني يحكموا على التارك بالعصيان. ثم قال مسألة ثانية. قال رحمه الله: مسألة ثانية: الأحكام تنقسم إلى واجب كما تقدم، ومقابله في الطرف الأقصى المحظور وهو الحرام، وبينهما متوسطان وهما الندب والمكروه. وبين أن المتقابلات التي بينها متوسط ليس يلزم عن رفع أحدهما وجود الآخر، فلذلك أخطأ من زعم أن الوجوب إذا نسخ رجع إلى ما كان قبل من حظر، وإنما كان يكون ذلك لو لم يكن بين الواجب والحرام واسطة. وأبين من هذا أن يرجع إلى ما كان قبل من إباحة، إذ ليس يتضمنها جنس هذه المتقابلات الذي هو الطلب. هذه مسألة أخرى يعبر عنها المتأخرون كابن السبكي وغيره بنسخ الواجب، هل يصار بعد النسخ إلى الجواز أو يرجع إلى البراءة الأصلية؟ ففي ذلك خلاف أيضا عرضه ابن رشد هنا باختصار. قال: الأحكام تنقسم إلى واجب كما تقدم، وإما أن نقول ومقابله عطفا، فإن استأنفنا قلنا ومقابله. فالأحكام تنقسم إذن إلى واجب كما تقدم ومقابله في الطرف أو مقابله في الطرف الأقصى المحظور وهو الحرام. إذن عندنا واجب وعندنا حرام، ولكن ليس الأحكام فقط هذا الواجب وهذا الحرام، بل بينهما واسطة هما المندوب والمكروه. يعني الواجب يقابله الحرام نعم، ولكن بينهما حكمان آخران يجب أن يراعى في هذه المسألة. فإذا نسخ الوجوب فليس أمامنا فقط الحرام، بل أمامنا ثلاثة أحكام: الحرام أي الحظر، والمندوب والمكروه. فالذين قالوا إن الواجب إذا نسخ يصار إلى الحرمة، ما كان واجبا يعني يصير بعد النسخ إلى الحرمة، هؤلاء يعني أسقطوا الواسطة ولم يلتفتوا إلى الواسطة، كأنه ما عندنا إلا واجب وإلا حرام. لو كان هكذا، نعم، لو لم يكن من الأحكام إلا الواجب ومقابله الحرام فقط وسقط الواجب فإننا نصير إلى الحرام، ولكن الأمر ليس هكذا. لذلك قال: وهما النذب والمكروه، هذان هما الواسطة بين الواجب والحرام. وبين أن المتقابلات التي بينها متوسط ليس يلزم عن رفع أحدهما وجود الآخر. إذا كان عندنا شيئان وهما هنا الواجب والحرام وبينهما واسطة أو واسطتان، فلا يلزم عند سقوط الواجب أن يصار إلى الحرام، لأن بين الواجب والحرام واسطتان حكمان آخران. ليس يلزم عن رفع أحدهما وجود الآخر، ليس يلزم عن رفع الواجب وسقوطه أو نسخه أن الذهاب والمصير إلى الحرام. لماذا؟ لأن الحرام ليس موجودا وحده في مقابلة الواجب، وإنما كان يكون ذلك لو لم يكن بين الواجب والحرام واسطة، والحال أنها موجودة. وأبين من هذا أن يرجع إلى ما كان قبل من إباحة، إذ ليس يتضمنها جنس هذه المتقابلات الذي هو الطلب. إذن فإذا سقط الواجب فالأوضح بهذه المسألة أن يصار إلى الجائز، وهذا هو كما قلنا الذي يعبر عنه بقولهم إذا نسخ الواجب يصار إلى الجائز، يصار إلى الجواز. أما أن يصار إلى الحرام فلا بد من قيام دليل على ذلك، لا يثبت الحرام إلا بدليل. أما الإباحة والجواز فدليلها نفي الدليل، إذا لم نجد دليلا منصوصا فهناك دليل آخر وهو البراءة الأصلية، لأن أي شيء من الأحكام فالأصل فيه عدم وجوده، فالأصل أنه لا وجوب إلا ما أوجبه الشرع ولا حظر إلا ما حظره الشرع. لذلك إذا سقط الوجوب صرنا إلى الأصل، صرنا إلى البراءة الأصلية، وهي التي عبر عنها المصنف بالإباحة. ثم قال أحسن الله إليكم، ثم قال: وهنا يتبين سقوط قول من قال المباح مأمور به، وكذلك يتبين أنه ليس من التكليف، إذ التكليف طلب ما فيه كلفة، ومن سماه تكليفا وذهب في ذلك إلى أنه الذي كلفنا اعتقاد إباحته في الشرع أو أنه الذي كلفنا اعتقاد كونه من الشرع فهو مستكره في التسمية. وبالجملة فهذا النظر لغوي وهو أليق بغير هذا الموضع. ومما تقدم أيضا من هذا القول يتبين أن المندوب مأمور به، إذ هو طلب ما واقتضاء. فأما من زعم أن الأمر إنما يطلق على ما في تركه عقاب فهي دعوى لغوية، وعلى مدعيها إثبات ذلك عرفا شرعيا أو وضعا لغويا. هذه الأمور التي ذكرها هنا في هذه الفقرة هي متفرعة عن المسألة السابقة، متفرعة عن سقوط الواجب بالنسخ أو بغيره، هل يصار بعد سقوطه إلى الحظر؟ قال لا، وإنما يصار إلى الإباحة. ولما كان سقوط الواجب يصار معه إلى الإباحة وهي البراءة الأصلية، فإنه علم أن المباح ليس مأمورا به، لأن المباح لو كان مأمورا به لصرنا من الواجب إلى الواجب، لأن الواجب سقط وصرنا إلى المباح والمباح مأمور به، إذن فما ذهبنا من واجب إلا إلى واجب، وهذا غير صحيح ولم يقل به أحد. لذلك فإنه اعترض على من يعتبر المباح مأمورا به ومكلفا به، لأن المباح كما تقدم إنما هو تخيير بين الفعل وبين الترك، فإن فعل فلا حرج وإن ترك فلا حرج، ما لم يكن هذا المباح مفضيا إلى غيره. أما إذا كان الأمر يتعلق به من حيث ذاته ومن جهة أصله فالفعل والترك سواء. لذلك لا يصح أن نقول إن المباح مأمور به، ولا يصح أن نقول إنه مكلف به، ليس المباح من قبيل التكليف، لأن التكليف هو طلب ما فيه كلفة، والشرع في المباح إنما يخيرك ولا يكلفك. وهناك من رد على هذا قال إن المباح مكلف به، ولكن من جهة أننا مكلفون باعتقاد أنه مباح، هذا هو وجه التكليف بالمباح، أن يعتقد المكلف أن المباح ليس بواجب ولا بحرام وإنما هو مباح، فهو مكلف به من جهة الاعتقاد. وهذا كما قال ابن رشد رحمه الله تعالى فيه تكلف وفيه تعسف، لذلك قال يتبين أنه ليس من التكليف، إذ التكليف طلب ما فيه كلفة ولا كلفة في المباح. ومن سماه تكليفا وذهب في ذلك إلى أنه الذي كلفنا اعتقاد إباحته في الشرع، أو أنه الذي كلفنا اعتقاد كونه من الشرع، يعني وجه التكليف أن المباح حكم شرعي، هذا وجه التكليف. قال في من دافع بها بهذا قال فهو مستكره في التسمية، يعني من المستقبح أن تسمي مثل هذا تكليفا. ثم رد القضية إلى اللغة، رد القضية إلى اللغة. فإذا المباح إذا قلنا بأن سقوط الواجب يصار مع هذا السقوط إلى المباح، فعلم من هذا أن المباح ليس مأمورا به، ليس المباح من قبيل المأمور، لأن المأمور به واجب. فإذا قلنا بأن المباح واجب فقد انتقلنا بعد سقوط الواجب منه إلى واجب آخر، وهذا ليس مقصودا أبدا. وكذلك قالوا في المندوب، وإن كان الخلاف في المندوب أهون، فالمندوب وجه كونه مكلفا به أنا أمر واضح، لأنه مطلوب، لأنه مطلوب. لقد قلنا إن الحكم الشرعي إما أن يقتضي طلب الفعل أو أن يقتضي طلب الترك، وأما المباح فليس طلبا، لا يطلب المباح وإنما هو تخيير. فالحكم إما الحكم الشرعي الذي قلنا بأنه خطاب الله تعالى المتعلق بفعل المكلفين من حيث إنهم مكلفون طلبا أو تخييرا، فجعل التخيير الذي هو المباح قسيما للأقسام الأربعة، للأحكام الأربعة، للواجب والمندوب والحرام والمكروه، لأن هذه كلها مطلوبة. فالواجب والمندوب مطلوب فيها الفعل، والمكروه والحرام مطلوب فيهما الترك، ولكن المباح ليس مطلوبا. إذن بناء على هذا فإن الأوجه في قضية المندوب هل هو مكلف به أم لا، نعم هو مكلف به لأنه مطلوب، وكل ما طلب ففيه شيء من الكلفة، لأن فعل المندوب أيضا فيه كلفة لكنها ليست ككلفة الواجب. ثم قال الله إليكم، قال مسألة ثالثة، الحرام ضد الواجب. قال وإذا كان حد المتضادين أنهما اللذان لا يجتمعان في شيء واحد بالعدد في وقت واحد من جهة واحدة، فلا يجوز في الشرع تعلق الحظر والإيجاب بشيء واحد من جهة واحدة في وقت واحد، فأما تعلقهما بشيئين أو في وقتين فذلك ما لا خلاف فيه، ولا يرجع النهي عن أحدهما على الثاني بالفساد، سواء كان ذلك في شيئين أو في زمانين. وكذلك يلزم إذا تعلق النهي والإيجاب بشيء واحد من جهتين، مثل أن يرد الأمر بشيء مطلقا، ثم يرد النهي عن ذلك الشيء بعينه مقيدا بصفة أو لعلة مصرح بها، إلا أنهم اختلفوا في مثل هذا الجنس، هل يعود النهي بالفساد على الأصل الموجب من جهة ما قيد؟ فزعم أبو حامد رحمه الله أن هذا ينقسم عندهم إلى ما يرجع إلى غير المنهي لسبب من خارج، وإلى ما يرجع إلى صفة في الشيء، فما يرجع إلى غير المنهي فلا يرجع على الأصل بالفساد، وأما الذي يرجع إلى صفة في المنهي عنه فذهب الشافعي رحمه الله إلى أنه يعود على الأصل بالفساد، وحيث أوقع الطلاق في الحيض صرف ذلك إلى الأضرار وألحقه بالقسم الأول. وأبو حنيفة رحمه الله لا يرى في الموضعين النهي يعود بفساد الأصل، سواء ورد المنهي عنه مقيدا بصفة أو سبب من خارج، وزعم أن كون الحدث مبطلا للصلاة إنما ثبت بدليل الإجماع. هذا الكلام فيه مسألتان اثنتان، أو هذه المسألة التي عقدها للكلام عن الحرام الذي هو ضد الواجب وما يتفرع عن هذه المضادة، الكلام هنا فيه مسألتان اثنتان، أي فرع المسألة الكبرى إلى مسألتين فرعيتين. المسألة الأولى وهو أنه لا يمكن أن يؤمر في شيء واحد في وقت واحد ومن جهة واحدة أن يؤمر بذلك الشيء وينهى عنه في ذات الوقت، فلا يجتمع الأمر والنهي على مورد واحد في وقت واحد من جهة واحدة، لأنه لو كان هذا في الشرع للزم منه أنه تكليف بما لا يطاق. يعني في الأمثلة المحسوسة مثلا، لا يمكن للشخص أن يأمره الآمر بأن يجلس ويقوم في وقت واحد، أو أن يتحرك ويسكن في وقت واحد، لا يمكن هذا. لذلك فإن الأحكام الشرعية وما دل عليها من النصوص ليس فيها هذا أبدا، لا يجتمع في محل واحد ووقت واحد من جهة واحدة، لا يجتمع أمر ونهي، لا يؤمر بالشيء وينهى عنه في نفس الوقت. نعم، إذا أمر به في وقت ونهي عنه في وقت آخر فهذا ممكن، هذا ممكن. وإذا أمر به من جهة ونهي عنه من جهة أخرى فهذا ممكن، لأن الشرع حينما يأمرك بالشيء من جهة وينهاك عنه من جهة أخرى فلا تضاد هنا. أمرك بالصلاة وطلب منك أن تصلي، طبعا الأمر يعني سواء كان على جهة الأمر أو الواجب أو على جهة المندوب، فالأمر بالصلاة مثلا على جهة الوجوب، إذا نهاك عن الصلاة في الأرض المغصوبة فهناك لم يجتمع الضدان، لأن عندنا يعني هذا الشيء الوارد عليه الأمر والنهي وهو الصلاة في الأرض المغصوبة لها جهتان، جهة من حيث إيقاع الصلاة وأفعال الصلاة، وجهة من حيث المكان الذي يوقع فيه. فإذا إذا كان الأمر بالشيء من جهة ثم نهي عن ذلك الشيء من جهة أخرى فهذا لا يقال فيه إنه قد أمر بالضدين أبدا، هذا ممكن وليس تكليفا بما لا يطاق، لأنه كأنما أمرك بشيء ونهاك عن شيء آخر لا علاقة له بالأول، كأن الثاني المنهي عنه هو جهة من جهات ذلك المحل كأنه مستقل، كأنه مستقل بذاته. والمسألة الثانية هي أنه إذا ورد النهي عن الشرع، إذا نهانا الشرع عن شيء، فهل ذلك النهي يقتضي فساد المنهي لو وقع؟ نهانا عن شيء معين فلم ننتهي فعلنا المنهي، ففعلنا له هل يقع فاسدا أم يقع باطلا؟ نهانا عن بيع من البيوع، عن بيع النجش مثلا، وأنواع، عن بيع الربا، عن بيع كذا، هذه الأنواع المحرمة من البيع المنهية من البيع، لو فعلناها لو عقدناها فهل هذا البيع المنهي عنه المحرم إذا عقدناه هل عقدنا هذا صحيح أم لا؟ هذا أمر وقع فيه الخلاف أيضا، فجمهور العلماء قالوا يفسد يعني يقتضي الفساد، النهي عن الشيء يقتضي فساد المنهي عنه، بمعنى أن المكلف إذا نهي عن فعل شيء فأوقعه وفعله فإنه لا ينعقد صحيحا، لا أثر له. هذا مذهب الجمهور، وفيهم المالكية والشافعية والحنابلة، وذهب الحنفية إلى أنه لا يقتضي الفساد. فالبيع المنهي عنه مثلا لو أن الطرفي العقد أوقعاه البائع والمشتري أوقع فيما بينهما عقد بيع فاسد منهي عنه. فعلى مذهب الأحناف ينعقد البيع وتتحقق آثاره فيقع التملك والتمليك والتسلم والتسليم، هذا من جهة، ومن جهة أخرى هما آثمان لأن أبا حنيفة أو لأن الحنفية نظروا إلى هذه المسألة على أن لها جهتين، على أن لها جهتين، جهة هي عقد البيع بأركانه المطلوبة وكذلك بجميع ما يتم به للعقاد، والجهة الثانية هو كونهما وقعا في المحرم، فمن جهة أنهما عقدا فالعقد صحيح عندهم وتقع آثاره، ومن جهة أنهما وقعا في حرام وفي منهي عنه فإنهما آثمان. ونقف عند هذا الحد إن شاء الله تعالى، وإلى الغد بإذن الله.